العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله مدرستنا لمسائل القدر، وهي جزء من الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامه بعنوان السر الأغر في مسائل القدر. واليوم إن شاء الله نبدأ في المرتبة، مرتبة المشيئة، المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، وسنقرأ مدخل لها مهم جدا أرجو الانتباه إليه. تفضل. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وأطال عمره على طاعته في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل مخلوق، وهي الإيمان بأن ما علمه الله في الأزل ثم كتبه في اللوح المحفوظ من مقادير الخلائق قد شاء الله وأراد وقوعها وحصولها إرادة كونية وفق حكمته سبحانه، فهي تقع لآجالها موافقة ذلك التقدير السابق بإذن الله وإرادته ومشيئته، ولا يقع في الوجود شيء لم يرد الله حدوثه. وهذه المرتبة تتضمن إثبات صفتين لله عز وجل. اكتب بعد هذا، اكتب، سنكتبه إن شاء الله. ورد الجمع بينهما، وهذه المرتبة تتضمن إثبات صفتين لله عز وجل، ورد الجمع بينهما في النصوص، في بعض النصوص ورد الجمع بينهما في بعض النصوص، وأكد عليهما. وعيد، ورد الجمع بينهما في بعض النصوص، وأكد عليهما طائفة من أئمة الإسلام. إذن نحن نمشي على وفق النصوص، الحمد لله. وجاءت نصوص تتكلم عن المشيئة وتذكر العلم والحكمة. صلى الله إليك. وهذه المرتبة تتضمن إثبات صفتين لله عز وجل، ورد الجمع بينهما في بعض النصوص، وأكد عليهما طائفة من أئمة الإسلام. الأولى: مشيئة الله العامة لكل المخلوقات. الثانية: حكمته سبحانه، فله في كل شيء شاء وجوده حكمة بالغة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به. في النسخ كلها اللي في الشامل هذا عموم. اقرأ. قلتم حفظكم الله في النص المنقول عموم. السلام عليكم. هذا أخي حسن، حياك الله. طيب، افتح لك عمار، شوف كل الدنوات حتى اللي عمار، افتح الحسن وقول له حتى اللي فوق الخزان خليه يبدأ فيه اللي فوق الخزان، وبعدين يروح هناك. قلتم حفظكم الله في النص المنقول عموم، وما أثبته هو الأقرب والله أعلم. ويكون معنى قوله عمود التوحيد أي أنه حقيقة توحيد الربوبية الذي هو أساس التوحيد، وقد بينه في الصفحة اللي بعد على طول، ونقلت أيضا كلامه الذي بين في هذا. يقول عمود التوحيد، عموم التوحيد الحقيقة يعني غير واضح، له تأويل، ربما يحتاج إلى تأويل. هذا صريح لأنه يتكلم عن، يقول فطرة، عن الناس مفطورين عليه، على أن كل شيء يقع بمشيئة الله وخلقه وقدرته، هذا داخل في توحيد الربوبية، إذن يكون عمود. والله أعلم. يمكن النسخة المحققة رجعنا لها. إي والله جيد، دي النسخة المحققة أنا موجود في النت. طيب، ارجع. الله جيد، جيد، جيد، جيد، ممتاز. طيبكم الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتهى من شفاء العليل. ومشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ المشيئة إلا فيما يتعلق بالخلق والتدبير. وإرادة الله طيب الكونية هنا بعض العلماء مدرسين يعني وعلماء قد يقول، انتبهوا لهذا، قد يقول مشيئة الله الكونية ومشيئة الله الشرعية، هذا خطأ، ما في شيء اسمه مشيئة شرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة ما فيها قسمها، ها ما فيها أنها تنقسم إلى شرعية وكونية، أما الإرادة هي التي تنقسم، يعني اعتبار على أساس ما ورد في النصوص في القرآن. نعم. صلى الله عليه. ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ المشيئة إلا فيما يتعلق بالخلق والتدبير. وإرادة الله الكونية مشيئته نوعان. نحن نتكلم الآن عن أقسام المشيئة، لا نتكلم عن الإرادة الشرعية وكلا، نتكلم عن أقسام الإرادة الكونية. الإرادة الكونية تأتي بمعنيه، لها حقيقتان، الإرادة المشيئة، المشيئة انتبه. نعم. وإرادة الله الكونية مشيئته نوعان، الأولى الإرادة المعلقة، وهي المعلقة بالأجل المصاحبة للعلم والكتاب، أي أن الله أراد أن تقع تلك المقادير لآجالها، قال تعالى: لكل أجل كتاب. قال ابن جرير رحمه الله: يقول لكل أجل أمر قضاه الله، كل أمر قضاه الله فله أجل، وهذا الأجل مكتوب، هذا معنى كلام ابن جرير، وهذا معنى الآية، كل أمر قضاه الله فله أجل، وهذا الأجل له كتاب يعني مكتوب. قال ابن جرير رحمه الله: يقول لكل أجل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده، انتهى. الثانية الإرادة الناجزة، وهي النافذة المصاحبة للخلق، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه ناجزة بمجرد الإرادة، أراد قال أما تلك إرادة معلقة ستنفذ، يقال في ذلك ستنفذ، حتما ستنفذ، لكن ليست نافذة مباشرة، لكن ستنفذ، كل ما جاء أجل تنفذ، وبإرادة جديدة وبإرادة مصاحبة، سيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله. النوع الثاني إذا أراد خلق شيء، إذا أراد خلق شيء قال له كن، أراد قال نجز، لكن الذي يريده في المستقبل تلك معلقة، يقول له كن يعني لا، يقول له كن إذا جاء الأجل، لا هناك ما يقول له كن، لأنه لو كانت ناجزة كان بمجرد العلم حصل كل شيء. لا، تلك معلقة بأجال، والأجال مختلفة، هذا يولد بعد سنة، هذا بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، أجال معلقة، إراداتهم أراد أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، في عامل فيه، وأراد أن تكون كذا في هذا الوقت، إذن معلقة بالأجل. يعني نهاية كل معلقة تصبح ناجزة. هي ناجزة، هي تصغر، ولكنها تكون بإرادة أخرى، وهذا مبحث مهم أنا أضفته لكني ما طبعته. وجدته الحمد لله، وصل عند صاحب شارح الطحاوية، لأني دمجت أدلة الإرادة مع المشيئة، كان في البال أول أن أخلي أدلة المشيئة لوحدها والإرادة لوحدها، ثم بدالي أن أدمجها، فلما دمجتها وجدت هذا التفصيل عند ابن أبي العز، لكني كنت طبعت هذا الورق قبل، يعني ربما إن شاء الله إن الله أحيانا وجينا نعيد الطباعة ونستفيد، لأنها حقيقة يعني فوائد عظيمة جدا في هذا المسلك الذي يسر الله، حتى أنني وقفت على فوائد ما كنت أعرفها أولا. لكن إذا كان المنهج السليم، منهج سليم، قرآن، كلام أهل العلم، ها تصل نتائج، نعم توفق، توفق لها. لذلك الصنعاني قال، الأمير الصنعاني قال فوافق ما عندي، هذا منهجه الكتاب والسنة. وأنا يعني استشفيت الحقيقة أن هناك جامع بين الصنعاني وشيخ محمد الوهاب، أن كليهما درس عند السندي، السندي الحنفي كان في المدينة المنورة، ويكفي ترجمتهما أن كلاهما درس، ربما استفاد هذا المنهج منه، ربما كان يكرر في دروسه أخذ العلم وإنكار البدع والرجوع إلى منهج السلف ربما. طيب هذا الآن على منهج كتاب السنة وكلام السلف، وهذا على منهج، اتفق وصلوا لنتيجة، أنت معك خارطة وفلان معه نفس الخارطة، كلكم تمشي على خارطة واحدة، كلكم يصل لمك، ها؟ فإذا كان المنهج سليم والنية صحيحة، بعض الناس يظن أنه سلفي وأنه كتاب السنة، لكنه يحب كما ذكرها ابن رجب، يحب أن ينصر كلام شيخه، لو وجد أي شيء قال هذه أيضا قدح في النية، قد تكون سبب في الزيخ. الله سلام، ما عليك من أحد حتى لو كان صحابي، خلاص إذا كان صحابي قال يعني ربما إسرائيليات، ربما تكلم بعض الصحابة أو التابعين بإسرائيليات تبناها اقتنع بها، يقول اقتنع الصحابي، اقتنع الصحابي بها وبشر، لكن ما هو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو فرق بين كلام صحابي لا يقال بالرأي وبين كلام صحابي يحتمل أنه خطأ في الفهم أو خطأ في الاجتهاد أو خطأ؟ لا، الدليل مقدم وقواعد الإسلام مقدم والواقع مقدم والعقل مقدم. عندما يذكر ابن كثير مثلا في التفسير، شوف النقد الآن لما يكون نقد عقلي، ذكر هؤلاء الكبار الضخام اللي مدري في فلسطين، ها وأنهم عمالقة كنعانيين وأنهم كذا وكذا وكذا، وأن موسى كان على شيء على حصانه ومد سيفه وضرب فما ضرب إلى ركبته، ما وصل له من طولهم، وصفاتهم كذا وعمالقة وكبار، والعنقود من العنب ما أدري إيش يكفي، نقف فيه، إيش دخل العنقود من العنب؟ إيش دخل الأرض؟ هل الأرض صار عليها عمالقة تنتج لهم عنب عملاق، وإذا صاروا أقزام تنتج لهم عنب قزم؟ الأرض هي الأرض، تنتج ما أعطاها الله، سكنها عمالقة أو غير عمالقة. هنا يأتي النقد العقل، يقول هذا من إسرائيليات باطلة عقل. وقد ذكر ابن كثير نفسه في سورة يوسف أنه ورد تفاسير عن بعض السلف في قصة يوسف وكذا وكذا، وأنها يعني يعرض عنها ولا يمكن فيها. أدلة مشيئة الله عز وجل العامة لكل مخلوق، منها الدليل الأول قوله تعالى كذلك يفعل الله ما يشاء، فدلت الآية على أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. هذا من كلام الشيخ صالح فوزان، من كلام الشيخ صالح فوزان، مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه، إن الله يفعل ما يريد، كذلك يفعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء، أو كذلك يفعل آيتين كذلك الله يفعل ما يشاء، فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت وغنى وفقر وإيمان وكفر، كل ذلك شاءه الله وأراده، شاء الخير وشاء الشر، وشاء الإيمان وشاء الكفر، فدخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى من شرح الطحاوية للشيخ الفوزان. قلتم حفظكم الله، الخير والشر يوصف به أثر فعل الله تعالى على الإنسان، أما فعل الله تعالى فلا يوصف بأنه شر، فالشر ليس إليه سبحانه، وإنما يفعل لحكم محمودة، ومعاملته لعباده وما يجريه عليهم ويشاؤه لهم دائر بين العدل والفضل. نعم، وأنا أيضا أرى والله أعلم أنه حتى لا يوصف الله عز وجل بأنه خير، الخير والشر هذا يصف به الأثر. وعلقت بهذا التعليق على كلام للحكم، كلام مفيد جدا وطويل، ولكن قال ففعله كله خير. لا، خير فعله قد يكون خير وقد يكون شر بالنسبة للإنسان، أما هو فيوصف فعله بأنه حكمة، أنه حكم لحكم يفعل لحكم، ولا نقول لمصلحة، يعني مصلحة هذا قول المعتزلة، يقول لا يفعل إلا مصلحة العبد، وما ليس في مصلحة العبد لا لا، يقول يفعل لحكم، وهذه الحكمة قد تكون مصلحة العبد وقد تكون ليست في مصلحة العبد، وقد تكون خيرا على العباد. إذن الذي أريد أن نصل إليه والذي فهمته والله أعلم أن الخير والشر يوصف به أثر فعل الله على العبد وليس فعله شرعا، وإن أحد تبين له شيء غير هذا يفيدني به. يوصف الله بأن فعله خير لأن صفاته حسنة، لا يقال الخير إليك، لا يقال صفته الخير إليه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعني أثر أفعاله تكون خير، كلما كل خير وقع على العباد فهو منه، هذا بهذا المعنى الخير إليه، كل خير وقع على العباد فهو منه، لكن لا يعني أن كل أفعاله خير على العباد، لا، هذا الذي يفهمه من الخير، الشر ليس إليك يعني، نعم ليس إليك، والخير أيضا إليه صح، لكن ليس معنى أننا نصف فعله هو بأنه خير، يعني ليس من صفاته أن فعله الخير. هذه ملفت دقيق، أرجو إفادة بشيء واضح. ما يكون هنا في الصفات ما دام أن صفات الله حسنة وأسماءه حسنة، نعم قد يقال وكذلك أفعاله حسنة، نعم ما يحصل حاله إلا لحكمة، خير المنسوب لله بمعنى أنه حسن، هذه أفعاله. إذن ورد ورد ولله الأسماء الحسنى، يعني أو نحن نحمل قول من قال نسر وصفه بأنه الخير، نقول يقصد به حسن، يعني نؤول نوجد له مخرج، لكن لا نأخذ منه أن صفات الله توصف بأنها فعله، توصف فعله، نحن الآن على الفعل أن فعله خير، فعله قد يكون خير لأن الخير يوصف به أثر فعله، قد يكون خير وقد يكون شر بالنسبة للإنسان، قد يحصل منه وينتج عنه خير بالنسبة للإنسان وقد ينتج عنه شر بالنسبة للإنسان، وهو في كل الحالين حسن وكمال، وهو دائر بين العدل والفضل. والله أعلم. نعم خير الراجح. جيد ما في شيء. إلا قلنا كل خير يحصل في الوجود فهو منه، وهو خير هنا بمعنى أفضل، ها؟ ليس معنى أن فعله خير، يعني على الإنسان قصد، ليس معنى أن فعله ينتج منه خير على الإنسان، هذا القصد، لكن هو خير الرازقين، وكل خير في الوجود فهو منه. تابكم الله. تحتاج بحث، تحتاج بحث جيد. الحين نريد أصف ذهني، فمن وجد شيء نستفيد. نعم. ما يفهم أيضا من والشر ليس إليك. نعم والشر ليس إليك. مفهومه أن الخير إليك. لا هذا اللي أقول، لا هذا اللي أقول. كل خير في الوجود فهو إليه منه يعني. لكن لا يعني أن كل فعله خير. فعله يحصل منه خير على الإنسان وهو كله إليه ومنه، ويحصل منه شر على الإنسان والشر ليس إليه. فمغابرة. ها؟ فهمتم؟ نحن نقول أن كل خير وجد في الوجود فهو من الله صح؟ لذلك نحن نقول أن أثر فعله على الإنسان الأثر هو الذي يوصف بأنه خير أو شر، ويزول الإشكال القدر خيره وشره، خيره نؤمن بأن خير، أن خير كل خير فهو منه، وشره كل شر يعني بالنسبة للإنسان فهو منه، ها؟ هو الذي يخلقه، لكن ليس إليه الشر، ليس إليه الشر سبحانه. سبحان الله. الدليل الثاني قوله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، قال ابن كثير رحمه الله وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ما يشاء فما شاء كان وما لم يشاء أي ويختار أي يشاء، يعني يختار يعني يشاء. نعم شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خلي الله يجيب لي عن فعلي وأنا مصباح جوا. طيب شوف يا عمار خير. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بالشيخ. كانوا يغسلون الفرش هناك، شوف لو كان في فيري هناك في الفرش. قال ابن كثير رحمه الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ما يشاء. يختار ما يشاء، يقصد أي يشاء يختار ما يشاء. نعم. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومرجعها إليه إيش؟ خلقا لا وصفا. ها؟ خلقا لا وصفا. يقول الشر يرجع إليه خلقا ولكن لا يوصف به، لأنه قلنا أن الخير والشر يوصف به أثر فعله على الإنسان، أثر فعل الإنسان يوصف بأنه خير أو شر بالنسبة للإنسان. صلى الله عليه. من فوائد الآيتين المتقدمتين أن ما خلقه الله عز وجل من سائر المخلوقات الذوات منها والأعراض وأفعال الكائنات الحية المريدة ومنها الإنسان والسنن الجارية وما يكون بها من الحوادث والمخلوقات، فإن الله قد شاء واختار وقوعها. ففي الآيتين عموم مشيئة الله لكل مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل على ذلك السمع والعقل. وهذا مذهب الصحابة قاطبة وأئمة المسلمين وجمهورهم، وهو مذهب أهل السنة. انتهى من مجموع الفتاوى. مر معنا كلام ابن القيم ذكر فيه الإجماع. نعم. وهذا أيضا سنكبره، فيه أيضا ذكر الإجماع. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد جملة من الآيات الدالة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين. هذا اللي قلت لكم سيبينه، بينه فيما بعد. هو قال عمود الربوب، عمود التوحيد، معناه هذا حقيقة التوحيد. أما عموم أنا الحقيقة ما أرى لها فائدة إلا أن تؤول. نعم. وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القائم بتدبير عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى من شفاء العليل. الدليل الثالث قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قلنا في أن مرتبة المشيئة تتضمن أمرين. الأمر الأول إثبات مشيئة الله العامة لكل مخلوق، الثاني الحكم، وأن الله يشاء. وقلنا أنها دلت عليها بعض النصوص وأكد عليها بعض أهل العلم. هذا النص الآن قال: إن الله كان عليما حكيما، بعد أن ذكر مشيئة الله لأفعال العباد قال عليما حكيما، ففيه الآن إثبات الحكم في أفعال، في مشيئته لأفعال العباد، وسنقف عندها وقفة مهمة جدا. نعم. صلى الله عليه. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى إثبات مشيئة الله تعالى لأفعال العباد في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد ورد تأكيد هذا المعنى في آيات أخرى، كما في قوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في نفس الآية لكنها وردت في

متفرد بالخلق هذا لا إشكال فيه، الأدلة قاطعة، أدلة التفرد درسناها العام الماضي. أنت اسأل أهل العلم عن كشف هذه الشبهة اللي عندك. كان يقول مثلا فتبارك الله أحسن الخالق، الله خالق وهناك خالق خالقون والله أحسنه، والأولياء كذلك. تقول لا لا ما يمكن، أنا عندي أدلة قاطعة، هل من خالق غير الله؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وقالوا أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الله خالق. عندي أدلة قاطعة أن الله متفرد بالخلق بأدلة دالة بوضعها لغوي أسلوبها على تفرده، ما عندي إشكال، لكن هذه شبهة. أطلب كشفها ثم يتبين لك أنها جاءت بعد مراتب الخلق. آخر مرتبة الخلق هي مرتبة التصوير، مصور يعني، ثم أنشأنه خلقا آخر أي ذا صورة وخلق. تبارك الله أحسن الخلق، مصوري هناك من يصور والله أحسنه. وهذا هو كلام عن المفسرين وهذا العلم فيها. انتهت الشبهة هكذا. لذلك أنت الآن كلام العلم يؤكدون بالدليل على أساس يبني اليقين، وإذا جاءت هذه الشبهة تقول لا أعوذ بالله، يمجها يمجها قلب المؤمن المحصن بالدليل. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويسرقون ويصدقون ويكذبون ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون ومن تكلم. الواو هنا أيضا من عندي، هي عطف على مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. في الأول قال ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ثم قال ومن تكلم منهم. هنا ومن تكلم منهم يرجع إلى سلف الأمة وأئمتها. ومن تكلم منهم بالمجاز، ومن تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته وصفاته، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. طيب انتبه الآن لهذا التفصيل وعطونا يعني الله تعالى خالق ذاته، ذات العبد، على أن العبد نعم خالق. على أن العبد فاعل حقيقة وأن الله تعالى خالق ذات العبد، نقول خالق ذاته. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم خالق ذاته وصفاته وأفعاله مستقيم إن شاء الله على العبد. شوف لهذا يعني التقريب الآن، شوف رأيك يعني من جهة وضوح ومن جهة أيضا استقامته مع ما فهمنا من الأدلة وكلام العلم، نريد رأيكم في هذا. نعم صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله على هذا، فإن أقوال أهل العلم المتقدمة حول قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما تبين دلالة الآية على ما يلي: أولا أن الله يعلم ما يشاء كل عبد من عباده، أي إرادته لكل فعل من أفعاله. نحن الآن كل عبد، كل فعل، قليل كبير، رفع يده حك جفنه، كل فعل يعلم أولا ما سيفعله هذا العبد. طبعا بالأفعال الخيارية، الاختيارية التي هو يقرر يفعلها أو لا، تحتاج إلى إرادة. ثانيا إثبات حكمته سبحانه وتعالى في مشيئته تمكين العبد أو عدم تمكينه من ذلك الفعل، فإن كانت الحكمة تقتضي أن يمكن من الفعل فإنه يشاء تمكينه ويأذن له بالفعل كونا، ويهيئ الأسباب التي يتمكن بها من الفعل، ويكون ذلك مقدرا مكتوبا عليه، ويكون كل ذلك مقدر. ما علم الله من إرادته أنه سبحانه أذن له، هيأ الأسباب، فعل، كل هذا مكتوب. فإن كانت الحكمة تقتضي أن يمكن من الفعل فإنه يشاء تمكينه ويأذن له بالفعل كونا، ويهيئ الأسباب التي يتمكن بها من الفعل، ويكون ذلك مقدرا مكتوبا عليه. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فدلت الآية الأولى على أن الله شاء تمكينهم من الفعل وهو إغواء الناس بالشبهات وزخرف القول، ودلت الآية الثانية على أن الله شاء تمكينهم من الاقتتال وله في ذلك الحكمة البالغة. وإن كانت الحكمة تقتضي ألا يمكن من الفعل، فإن شاء عدم تمكينه فلا يأذن له بالفعل كونا، ويجعل ويحول بينه وبين الفعل بما يهيئ من الأسباب المانعة من الفعل، ويكون ذلك مقدرا مكتوبا عليه. قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. فدلت الآية على أن الله عز وجل لم يشأ خروجهم للجهاد في سبيله، وله في ذلك الحكمة البالغة. نعم. الآن بدأنا من البداية، مشيئة ثم الفعل، وأن هناك من يمكن يشاء ويمكن، وأن هناك من يشاء ولا يمكن. ها؟ من يشاء العبد يشاء وضع لا يمكنه، وكل ذلك يرجع إلى الحكمة. مثلا الشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمين، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. هنا هذا أراد أن يأكل بيمينه في بعض المرات، لكن هل ممكن ولا ما ممكن؟ لحكمة ولا لدون حكمة؟ حكمة. ها؟ حكمة. آه حكمة، لأنه استكبر ودعوة الرسول عليه، هذه تقتضي. الله قبل في دعوة الرسول بسبب تكبري، ها؟ استكباري. إذن ما يجريه الله على العباد، ما يمكنه منهم، ما يمكنهم منه أو يحول بينهم وبينهم، وما يجريه عليهم من جزاءاته، كلها دائرة على الحكمة. نعم. صلى الله عليك. الفائدة الثالثة: الرد على الطائفتين الضالتين في المشيئة، المعتزلة القدرية ومن قال بقولهم، الذين أنكروا مشيئة الله لأفعال العباد، والجهمية الجبرية ومن قال بقولهم، الذين أنكروا مشيئة العبد لأفعاله. أعطيكم قاعدة مهمة: مذهب المعتزلة ما مات بل هو قوي جدا. كل الفرق التي لا تنتسب إلى السنة، الشيعة والرافضة والزيدية والروام، غالية ولا غير غالية، والخوارج الإباضية، كلهم على مذهب المعتزلة قاطبة، وعلى التصوف الغالي بعضهم، قول يعني ابن عربي، والمنتسبين للسنة من الفرق كالأشاعرة والماتريدية، هؤلاء ومن ينحى نحوهم، هؤلاء كلهم جبري، ينزعون إلى الجبر، يعني مذهب. إذا أنت يعني، حتى أن بعض المحققين من أشاعر أنفسهم، أظن البغدادي، قال تطور منهج الأشاعرة، وقال فلان كذا وزاد فلان كذا والجويني كذا وكذا وكذا، حتى أصبح مذهب الأشاعرة الحالي في آخر هو في حقيقته مذهب المعتزلة إلا في القدر. انتهى مذهب الأشاعرة إلى والماتريدي إلى مذهب المعتزلة. مثلا يقول الأشعري: الله يتكلم حقيقة، والمعتزل يقول: الله يتكلم. طيب النتيجة: القرآن هذا مخلوق عند الجميع، وأن الله لم يتكلم به ولم يسمع منه. ها؟ إذن النتيجة واحدة: القرآن هذا مخلوق عند هؤلاء وعند هؤلاء، ولكن الطريق يختلف. ها؟ خلص. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم. نعم. هذا الشيء اشتغل حق ايوه. طيب تفتحها كلها الان وبعدين نجرب باليد، لا طفها كلها، خلي تشتغل شوي بعدين طفيها، لو 10 دقائق لان ما طيب خلاص خلها كلها شغاله ولا طفها نفتح ولا خلها شغاله بس خلها شغاله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يحفظك. كلام لا لا لا لا لا لا يا شيخ، خلونا القرآن هو الكلام النفسي فقط، كلام النفسي فقط، وهو القرآن والإنجيل كل يعني معجونة غير مفهوم، مثل عقيدة النصارى يقول كلام القائم في نفسه فقط، وهو القرآن وهو الإنجيل، وهو ولا يتكلم ولا يكلم أحدا بكلام مستقل، ولا يسمع منه صوت كلام بصوته، ولا يسمع ولا يتكلم إلا ذلك الكلام القديم الذي لا يتجدد أحد. فينكرون أن يكون هذا القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل أو أن الله تكلم به، فعندهم أنه مخلوق خلقه الله بشيء. يعني يقولون، هم لا يقولون خلقه الله في شجرة، يقول مثلا كما قال الشيخ يعني وضع المعاني في نفس جبريل وجبريل يعني تكلم بها، أو وضع المعاني في نفس محمد ومحمد تكلم بها، وأغلبهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وقال به، لكن لا يقولون أن الله تكلم به أبدا، ولا يقولون أن الله يتكلم أصلا بحرف وصوت ويسمع منه كلام أبدا. الشاعر هذا حقيقة الكلام معروف عنه. يعني إذا لفوا داره يعني إيش معناها الله لا يتكلم، يعني كيف جاءنا الكلام هذا؟ هو يتكلم، فين جاءنا الكلام؟ لا يكون حكاية عن كلام الله، خلق الله المعاني في نفس جبريل وتكلم بها جبريل، ما يقولون أبدا أن الله يتكلم أو أن القرآن يقول كلام الله، يعني الكلام القائم في نفسه، لا يعني أنه كلامه بحرف وصوت وأنه له أحد تتجدد، وأنه كلم آدم، وأنه كلم محمد، وأنه كلم موسى، وأنه كلم الملائكة، ينكرون هذا تماما. هي أصوات سمعوها لكن ليست هي بدأت من الله، لذلك قال الله عز وجل سلام. تبع القرآن كما قلت لكم محكم يرد فيه على كل مبطل، وهذه الآية يحفظها عندكم من الشواهد هذه، سلام قولا من رب الرحيم. لو قال سلام من رب الرحيم كان يعرف سلام يعني الطمأنينة والأنس وزوال الخوف والآمن، يجوز ولا لا؟ يجوز هذا التأويل الذي أوله الأشاعرة، لكن قوله خلاص، من أين جاء هذا القول؟ من أين جاء هذا القول؟ من رب الرحيم، بدأ من رب الرحيم. هل بعد هذا البيان بيان؟ ها؟ يقول يعني قالوا ما خذ، قالوا جاء ربك، يعني جاء أمر ربك. الآية قال جاء ربك وأمر، جاءت الملائكة، جاءت الملائكة يعني بأمر الله، جاءت الملائكة ذكر الملائكة وأمر ربك كله، فصار مجيء الملائكة ومجيء الله عز وجل غير مجيء أمره. الحاصل اقرأ عن اقرأ، هم يتأولون، هم الأشاعرة مثل المرجع المعاصرين، المرجع المعاصرين أخذ المتمرجع يقولون بقول ظاهره يوافق أهل السنة وحقيقته توافق المعتزلة أو الضبع، فلا تغتر. وهذا الذي جعل كثير من بعض الأئمة المعروفين الذين يعتبرون رموز السلفية يقررون بعض الأخطاء على أنها قول أهل السنة والجماعة، لأنهم وجدوها في كتب الأشاعرة يقولون وقال أهل السنة والجماعة كذا، هو ظن أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة وصار يفتي به، مع أنهم يقصدون أشاعرهم، يقصدون أهل السنة والجماعة الأشاعرة، ولأنه ظاهره يوافق السنة، لكنهم يلفون. انتبهوا لمذهب الأشاعرة، ثم أنت اقرأ عن مذهب الأشاعرة في الكلام، في صفة الكلام. هذا بالنسبة الشيخ الإسلام بيّن أن الكفر كفران، كفر صريح وكفر يعني بيّن أهل العلم أنه يكون مشتبه، يعني تقبل الشبهة فيه كعذر، هذا بقصده مشتبه، وهو كفر كفر، لكن قد تقبل العذر بالشبهة فيه فلا يكفر. الفرق أنه الأول يكفر مباشرة والثاني يقال لا يكفر حتى يبين له، فجعلوا منهج الأشاعرة والماتريدية وأحيانا بعض المعتزلة غير الغلاة أنه من هذا الباب الكفر المشتبه كفر التأويل. ها، وأنا أضرب لكم مثال: من قال أن الله لا يتكلم، القرآن ليس كلام الله، هذا إيش؟ كفر صريح، لأنه معارض لنص القرآن. ها، فأجره حتى يسمع كلام الله ويقول لا القرآن ليس بكلام الله، معارضة صريحة ولا لا؟ خلاص هذا كفر صريح. لكن قال لا، الله يتكلم والقرآن كلام الله. الآن هل خالف القرآن هذا ولا ما خالف القرآن؟ ما خالف، لكن يخالف في المعنى. ما معنى أن الله يتكلم؟ يقول معناه أنه له كلام قائم في نفسه لا يسمع منه، وهو القرآن، وهو أزلي وليس له أحد. إذن يثبت نوعا من الكلام، هو خطأ، والنتيجة أنه يعطل. يقول نتيجته أنه لا يتكلم ولا يسمع منه كلام. ها؟ وقال نعم أنا أقول القرآن كلام الله، لكن هل هو تكلم به وسمع منه، أو أنه خلقه في جبريل وجبريل تكلم به، وخلق المعاني في محمد ومحمد تكلم به، أو خلقه في الشجرة والشجرة تكلم، يعني سوى شريط، هو شريط والشريط هو يتكلم ما تكلم. هذا الآن يثبت ما يعارض القرآن مباشرة، لكنه في هذا قالوا هذا يبين له عنده شبهة. وبعضهم قال لا، هذا أيضا شبهة لا تعتبر ولا لا قيمة لها مع وجود النص الصريح الواضح، ها، ووجود كلام أئمة السلف وأهل العلم. فإذا اختلفوا في تكفير هذا النوع الثاني، أما الأول ما في خلاف أنه رد آية صريحة، لكن باتفاقهم أنه كفر أكبر. كفر أكبر لا شك. هؤلاء المتأخرين يجعلوا بعضهم يجعله كفرا أصغر. لا لا لا، هو كفر صريح، كفر أكبر، كلام الإرجاء كفر، لكن هل تعتبر فيه شبهة أو لا تعتبر؟ وضابطه ما قلت لكم، قالوا أهل التأويل. ما معنى التأويل؟ يعني هم يثبتون الصفات ولكنهم يؤولون المعاني ويخالفون في المعاني. هؤلاء الذين توقف بعض السلف، أو لا توقف، بل يقول شيخ الإسلام لكل إمام فيهم قولان: قول الكفار مباشرة وقول لا يكفرون. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قولهم الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك، أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر، فقالت المعتزلة ونحوهم قلتم المعتزلة بقول القائلون بقول المعتزلة في القدر هم أغلب الفرق التي لا تنسب إلى السنة، كفرق الشيعة الغالية وغير الغالية والخوارج الإباضية ونحوهم. قال شيخ الإسلام: فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاه: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين، فلا تكون فعلا له. قلتم حفظكم الله: أنكروا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. قال شيخ الإسلام: وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر. شوفوا عندما يذكر الشاعر يقول مائلين إلى الجبر، لا عندهم جبر صريح، ولكن حقيقة أمرهم جبر، ما في إلا كذا وكذا، يا يثبت مذهب السنة أو يثبت مذهب المعتزلة أو يثبت مذهب الجبرية، ما في شيء آخر اسمه. لكنهم أحيانا كلامهم ينفي الجبر ويقول لا ما هو جبر ولا كشف، ثم يقول يعني قارن فعله فعل الله، يعني كلام يدل على أنهم لا يثبتون فعل العكس. نعم. مايلين للجبر تحت حاشية قال يا شيخ: يقولون بذلك هم الجهمية ومتأثر بهم كالأشاعرة والماتريدية. أيوة. وقد بسط شيخ الإسلام في هذا الموضع شرح قولهم، شرح معنى الكشف وبيان أوجه بطلانه. الكشف عند الأشعر هذه من الطوام، من المستحيلات، يعني مثل العنقاء، ما له ما غير مفهوم، غير مفهوم، ولكن يعلمون أنفسهم به، لا يريدون يقول بالجبر لعلمهم أن الجبر يعني ممجوج عقلا وفطرة، ولا يريدون أن يقولوا ما عندهم إلا يا القدرية يا الجبرية، ما عندهم، ما يفهمون، ما فهموا مذهب السلف. فقلنا قلنا بالجبرية القدرية مشكلة، وإن قلنا بالجبر مشكلة، جاءوا بهذه الطريقة التي هي كمنزلة بين منزلتين، لكن غير مفهوم، ما لها حقيقة، ما لها حقيقة في الوجود، شيء يوصف لكن ليس لها حقيقة في الوجود. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد، وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة العبد، لا تأثير له، لا قدرته ولا اختيار شيء. إذا ماذا بقي؟ وإن الله أجر العادة، وإن الله أجر العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. وقالوا إن العبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها، لا أثر له. إذا المعنى إيش؟ النتيجة جبر. صلى الله عليك. انتهى من مجموع الفتاوى. قلتم هذا ما يعرف مفهوم الكسب على الأشاعرة ورسول الشيخ الإسلام بيان وجهه بطلانه. وفي هاتين الآيتين وأمثالهما رد صريح على تلك الضلالتين. الفائدة الرابعة: تريدون نستمر في الحقيقة في بيان الحكمة. طيب نقرأ لو بسرعة. الفائدة الرابعة: دلت الآية على أن مشيئة الله في تمكين العباد من أفعالهم أو منعهم منها تكون وفق علمه وحكمته سبحانه، وذلك في قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، والرد على من أنكر حكمة الله في مشيئته سبحانه. وهم الأشاعرة وما تريد ومن قال بقوله. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. ويدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة، وليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله. قلتم حفظكم الله: تقدم أنه لا يجوز القياس في إثبات صفات الله عز وجل إلا قياس الأولى، ويقال أن كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف به الله سبحانه، فلله أكمله وأعلاه على ما يليق به سبحانه. ولا يثبت بقياس الأولى صفة لم يرد وصف الله بها في الكتاب والسنة، بل هو مؤيد لما ورد فيهما والحكمة قد ثبتت في الكتاب والسنة وصف الله بها. إذن لا يمكن إثبات صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله لم يرد في الكتاب والسنة، يعني بالقياس لا يجوز إثبات في القياس. ثانيا، لا يجوز قياس التشبيه ولا القياس الشمولي في حق الله، لأنه يقتضي مساواة التشبيه فرد بفرد، والله لا يمكن أن يقاس بغيره، أو يكون قاعدة كلية يكون الله سبحانه وتعالى فردا من أفراده، لا يجوز هذا، إنما يجوز قياس الأولى، وهو مستفاد من قوله تعالى: نعم له المثل الأعلى، له المثل الأعلى. إذن كل كمال وجد في المخلوق كمال مطلق. تعرفون الفرق بين الكمال المطلق والكمال النسبي؟ ها؟ الكمال النسبي مثلا عزكم الله الإنسان الذي يقضي حاجته، هذا يعتبر كامل الخلقة ولا ناقص الخلقة؟ كامل. ها؟ لكن قضاء الحاجة بالنسبة له نقص فيه، ها؟ نقص فيه. والحاجة إلى الطعام، الذي يأكل الطعام أكمل من الذي لا يستطيع أن يأكل، ولكن هذا حاجته للطعام نقص فيه. والنوم، الذي لا ينام مسكين ناقص، إنسان ناقص يعالج، ولكن النوم إذن هذه صفات كمال نسبي. لكن العلم هذا كمال مطلق، طبعا كل ذات لها ما يناسبها من الصفات، لكن هو العلم كمال مطلق، لا يمكن أن يوصف به شخص إلا إذا كان العلم فاسد. أما العلم الذي هو العلم المفيد، العلم بحد ذاته كمال، فلله فهو وجاز أن يوصف الله به فلله أكمله وأعلى، هذه واحد ها؟ على ما يليق به، على ما له يد يعني حكمة تليق به، له سمع يليق به، يتكلم بكلامه بالكلام وبالكيفية التي تليق على قاعدة وله المثل الأعلى. هذا يعني يسمى القاعدة الأكملية، أشرنا إليها قبل. نعم. صلى الله عليك. يقول رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبعا هذا القياس الأولى يعني يثبت به، يستدل به لإثبات صفة موجودة لا نحدث به صفة، وتقدم أننا قلنا أن الإمام أحمد استخدم هذا النوع من القياس ليبين أنه لا يلزم من كون الله عز وجل عليما حكيما يعلم الخلق ومع الخلق بعلمه أن يكون مخالطا له وداخل العالم، لا يلزم. وقال لو أن إنسانا بنى قصرا وأثثه ووضع فيه وضع ثم خرج عنه ألا يعلم ما فيه؟ يعلم ما فيه. ثم قال ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إذن جاء بقياس يؤيد فيه النص ويؤيد فيه يعني جواز أن يوصف الله بالعلم، ومع أنه لا يلزم مخالطة الخلق أو أن يحل في ما يعلمه. صلى الله إليك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله، لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة، ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول يعني سفه، إيه سفه أن تضع الشيء في غير مواضعه. يأتيك إنسان مثلا، لو أنك إنسان عندك رقيق وهذا من الأرقاء كان يخدمك من صغره حتى بلغ 60 وهو يخدمك بإخلاص، وعبد آبق يعني يضرك ويسيء إليك ويتلف بعض أموالك وعبد سوء وبلغ 60، فتأتي إلى هذا الذي كان يكرمك وتقتله، وتأتي إلى هذا الذي كان يفسد ويهين فتعطيه وتعتقه وتعطيه الأموال، هذا سفة ولا حكمة؟ ها؟ هم يقولون كذا، يقولون يجوز على الله أن يعذب أولياءه وأن يكرم أعداءه ويفعل ما يشاء لا لحكمة، هذا كلام، هذا نص على ذلك. ها؟ هذا معنى كلام الشيخ، يعني جعلوه نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية أقل شأنا من الحكماء الذين بني عدل. طبعا الحكمة منها العدل، سيأتينا بين ذلك، العدل من الحكمة، والفضل إكرام الفضل لأهل الفضل، والعدل لكل أحد، هذا كله من الحكمة. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ الجواب: لا يلزم، لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله كلها. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء سبحانه ويفعل ما يريد، وبين أيضا أن إرادته المطلقة من حيث إنه لا راد لما يشاء ولا معقب لحكمه. نعم، إرادته مطلقة من جهة أنه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يمكن لأحد أنه باعتبار القدرة يستطيع سبحانه وتعالى فعل كل شيء، هذا باعتبار يعني الإطلاق القدرة. لكن من جهة أخرى السمع الآن لما أقول. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء سبحانه ويفعل ما يريد، وبيّن أيضا أن إرادته المطلقة من حيث إنه لا راد لما يشاء ولا معقب لحكمه ولا يحول دون مشيئته شيء، إلا أنه سبحانه وتعالى قيد إرادته الكونية بأنه سبحانه وتعالى لا يشاء إلا ما يقتضيه العلم والحكمة. إذن إرادته مع ذلك مقيدة، لكن بأي شيء؟ بصفاته هو، ليس مقيدة من أحد غيره، لا، هو قيد إرادته ومشيئته وأخبره، قال إني حرمت الظلم على نفسي. هل أحد منعه من الظلم؟ لا، هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. إذا أخبرنا أن مع أن إرادته باعتبار المشيئة مشيئته باعتبار القدرة لا يعجزه شيء، وصحيح يستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل كما قال بعض السلف لو عذب خلقه كلهم لما فضل، طيب هذا باعتبار القدرة، لكن هو بين أنه لن يعذب المطيع، أنه لن يظلم أحد، وأنه كما سيأتي. نعم. صلى الله إليك. إلا أنه سبحانه وتعالى قيد إرادته الكونية بأنه لا يشاء إلا ما يقتضيه العلم والحكمة فلا يظلم العباد، وأن ما يجريه على عباده أو يأذن بحصوله منهم دائر بين العدل والفضل، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه يحسن كل ما يخلق ويتقن ما يصنع، ولا يشاء باطلا ولا عبثا ولا لعبا. هذا كله أخبرنا به. إذن هذه كلها نعتبرها قيود للمشيئة، هو أخبرنا بها، هو سبحانه وتعالى ألزم بها نفسه، ها؟ فإذن ليست يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هل نفهمها على إطلاقها؟ ولو ماذا نقول؟ يضل من تقتضي العلم والحكمة، يهدي من يشاء، يهدي من يقتضي العلم والحكمة هدايته، لذلك قال ويهدي إليه من أناب، والذين اهتدوا زادهم، مفصل نحمل هذا، نفسر هذا بهذا، ها؟ ويضل الله الظالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هو يفعل لحكمة، وإن كان سبحانه وتعالى كل شيء يجري بمشيئته، ولكن المشيئة مخيدة بالحكمة والعلم. صلى الله عليه. طيب شوف كلام الآن، هذا الكلام اللي قلته ستجده الآن يشير إليه ابن القيم وابن الوزير أظن، ها؟ كلامه أيضا ابن الوزير في هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه. صار يذكر الحكم التي قيد الله بها سبحانه، إنجاز التعبير، قيد الله بها سبحانه وتعالى إرادته ومشيئته. وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة، ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة، وبين اسمه العزيز تارة، كقوله والله عليم حكيم والله عزيز حكيم. انتبه لهذه، الله عزيز حكيم مهم جدا أن نفقهها، عزيز حكيم. العزيز لا يفعل ما يشاء، ولا يستطيع أحد أن يرد حكمه، ولا يعقب، ها؟ ولا يخاف العقبة، سبحانه يفعل ما يشاء، هذا اسم الله العزيز، يوجب لنفس المؤمن خوف، إذن قد يعذبني ولا يبالي، إيش من أنا؟ فيأتي الرحيم ويأتي الحكيم، لا تخاف، حكيم ما دمت محسن أبدا تطمئن. العزيز لو جاء لوحده وفقه الإنسان معنى العزيز، هذا اسم عظيم جدا يدل على قدرة مطلقة شاملة لا يمكن لأحد. الآن قد تشتكي محكمة، ما يمكن لأحد تشتكي ولا تعقب ولا في استئناف ولا في شيء، خلاص الأمر خطير، والإنسان يعرف ضعفه وليس بشيء، من أنت؟ ولكن يأتي على الطمأنان الرحيم، العزيز الرحيم، العزيز الحكيم، الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحيم بالمؤمنين، ها؟ وحكيم. لا يمكن أن يكون إنسان على طريق خير ويعطى جزاء الشر، بل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. أحسن الله إليك. وكان الله عليما حكيما، انتهى كلام ابن القيم. وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما. قال ابن الوزير محمد بن إبراهيم القاسمي رحمه الله: فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ومن إجماع المسلمين. أنا أهتم للإجماع، ذكره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام وذكره ابن وزيد، الإجماع على إثبات صفة المشيئة وعلى إثبات صفة الحكمة فيما يشاءه سبحانه وتعالى. فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ومن إجماع المسلمين إن أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان، وأنه يهدي من يشاء، وأن له الحجة الدامغة والحكمة البالغة. ومن صفات النقص المنفية عنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وليس بظلام للعبيد، ولا يريد ظلما للعباد، ولا يريد ظلما للعالمين كما قال في ذلك كله، وأنه لم يخلق السماوات والأرض باطلا ولا لعبا ولا عبثا، بل خلق ذلك وغيره بالحق وللحق، ويقضي الحق، ولذلك تسمى سبحانه وتعالى بالحق، وكان قوله الحق وحكمه الحق، فهو سبحانه الحق اسما ومعنى وقضاء وقصصا وفعلا وقولا وخلقا وأمرا وعدلا وفضلا وابتداء وانتهاء ودنيا وآخرة، كل ذلك حقيقة لا مجازا ولا تخييلا ولا استعارة ولا مبالغة. هذه أساليب الأشاعرة ونحوهم، هذا من باب التخييل، هذا من باب المبالغة، هذا من باب يعني يصرفون عن حقائقه، يؤولون لأنهم ما يثبتون. هذا رد عظيم جدا لابن الوزير، ذكر فيه إجماع المسلمين وذكر فيه الشواهد، أشار كلها إشارات إلى آيات، كل ما قاله موجود مثبت في الآيات، ها يشير إليها. نقف عن هذا. سنعيد إن شاء الله أيضا قراءة هذه من الله أحيانا ويسر لنا، هي هو أول فصل إن شاء الله إذا رجعنا. صب لي عمار، صب لي. سابقكم الله. الفرق بين المقالة أن الله سبحانه وتعالى فعله كل حكيمة وكل فعله لله سبحانه وتعالى يوصف بالحكمة، وبين المقالة أنه يوصف بالأصلح، ما الفرق بين هذا وهذا؟ قول المعتزلة القول بالأصلح، يعني أنه لا يشاء إلا شيئا فيه مصلحة للعبد، وعلى هذا كل شيء فيه شر ونقص وفساد على العباد أنكروا أن يكون إلى الله، أن الله يشاءه، المرض الذي والضلال، الزنا، المعاصي، ضياع شيء لك، ها كل هذا أنكروا، قالوا هذا من لم يشعر، هذا يقع في العبد استقلاله. ولذلك يعني أعيد القصة هذه، كنت أظنها لشيخ من المعتزلة، لكن تبين لي بعد القراءة أنها لعمر بن عبيد اللي هو رأس المعتزلة، أنه دخل أعرابي إلى المسجد وقد ضاع بعيره، ها ورأى هذا الشيخ عمر بن عبيد مع طلابه، فقال لعلي يا شيخ يعني هو دخل ليدعو هو، لكن لما رآهم قال لعلهم يدعون لي يرد الله علي بعيري. هي إن صحت القصة وإلا أنت صح، مذكورة مروية متداولة، وهي تبين حقيقة قولي. فقال عمرو بن عبيد لطلابه يا إخواني، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يضيع البعير، وضاع بعير هذا المسكين، فلعلنا أن ندعو الله أن يرد بعيره. قال العرابي بس لا تدعو لي خلاص. قال لماذا؟ قال ما دام أن الله لم يريد أن يضيع البعير والبعير ضاع، إذن أخشى أن يريد الله أن يرجع البعير ولا يرجع البعير، لأن إرادة البعير أقوى من إرادة الله، ها؟ فهنا أسقط في يد هذا الشخص، لكنها تبين لك كل شيء فيه ضرر وفساد على الإنسان يقول لا ليس إلى الله، الله يفعل الأصلح للإنسان، الأصلح ما كان فيه نقص على الإنسان لا يفعله. رتبوا على ذلك أن أنكر أفعال العباد، وهذه شبهة مجوسية. نقول الله يفعل لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وهناك حكم كثيرة، منها حكم الخلق وحكم التكليف، حكم كونية وحكم شرعية وحكم في التكاليف الشرعية. وهذه الحكمة قد تقتضي الأصلح للعبد وقد لا تقتضي. نعم، كذا كل خير وشر. الأصلح العبد هو الخير، والشر هو الأصل في الشر هو النقص في الدين، النقص في الدين والنقص الذي يحصل منه ضرر على الإنسان يعني في معاملته وفي يعني ولاية الله له وقرب الله منه، هذا هو الشر. ليس يعني يصيب الإنسان حادث أو مرض هذا شر، لا، هذا قد يكون خير، لكن الشر هو الذي يحصل منه نقص في دينه، ضرر في دين، هذا هو الشر. فإذا الشر هو باعتبار أثر فعل الله على العبد، والخير هو أيضا من أثار فعل الله على العبد. صب الشباب كل شيء قهوة أو شاي اللي يريد. شيخ ما جاء متأخر، ما تقهوى معه، صب الشباب. الحمير قال لما قال في الحليم هذا قال بس مشهور عندنا انه مش ان اتفاقه كان يعني مثل يعني قول بعض الاطباء بعض الاطباء الشعبيين يقولون انه قد يسبب الحليب هذا بالنسبه للادويه، بعض الادويه يعني يشربها الانسان فتحدث اثر في جسمه ضرر، وقد يثبت أن حليب الأثام يحصل من هذا إذا ثبت بالتجربة، قد يسبب لبعض الناس ما ننكره لأنه ليس أمرا شرعيا. الشيخ يقول أن حصول الدواء معه لا يمكن، أن حصول الدواء كان معه ما أنزل الله داعا إلا وأنزل له هذه أسباب. يعني شيخ الإسلام في كتاب القدر توسع جدا وقال أن أفعال العباد والأدوية أسباب حقيقية لها تأثير حقيقي في أبدان الناس وفي أعمال الناس، وجعل منها فعل العباد. قدرة الإنسان هذه مثل الدواء لها أثر حقيقي، يفعل حقيقة وفعله له تأثير حقيقي، الله قدره على ذلك والله جعله يفعل ذلك. فحليب الأتان يساوي أبدا كل علاج موجود في الصيدلية إن ثبت أنه له ضرر على الإنسان، فهو مثل أي دواء أو داء، مثل السم، مثل الأدوية، هذا يؤثر أثر طيب وهذا يؤثر أثر سيء على بدن الإنسان، لا نفرقه. سب يا عمه ماذا يقول ابن القيم؟ بنا هو قال يعني انه هو حصل الدواء معه يعني قارن شربه للماء الحليب لا بالحليب. شوف يا اخي هذه اللي يقول ابن تيمين هي معنى قول الله عز وجل وما هم بضارين به من احد، يعني يقول انه الله ياذن به حول الضار، صح، هذا اللي نقول نعم اذن الله بحصوله، جدا مكرر في كلامه اذن الله بحصوله، هو لا يمكن بنفسه يفعل ولكن هو مؤثر حقيقة ويأذن الله بحصوله. يعني يقول يعني تأتي كلمة كن معه صحيح، لكن لا يعني أنه ليس له أثر، لا له أثر حقيقي. أيوة بس الشيخ ابن عثيمين يريد أن حليب الأتان ليس سببا أصلا، فإذا حصل كونه سبب ولا السبب هذا شيء ثاني، هو في مساق الشيخ ابن عثيمين يبين ما كان سببا فالسبب له تأثير بإذن الله، أما ما ليس بسبب وحصل معه الشفاء فالشفاء حصل معه لا به، لأنه ليس سببا أصلا لا شرعا ولا واقعا. ما ندري إذا حصل الشفاء به صار سببا يعني واقعيا، يعني هو يعني خلاص مجرب. إذن هو مثل أي دواء، نحن الآن نشرب حليب الإبل وأبوالها لحصول ايش؟ شفاء. قد يأتي السم الأفعى أو يحصل به داء، حليب الأتان مثل سم الأفعى، ما الفرق؟ لا فرق. هذه أسباب يعني جعلها الله في الدنيا تمرض، ولكن على قاعدة كما قلنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما هم ضارين بها من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله ومشيئته. ليس هذا فقط في العباد، حتى ما تشاء الحية يعني سمها ما إلا بإذن الله، ولا السحر إلا بإذن الله، ولا أي شر يريده بك مخلوق إلا بإذن الله. لا بد أن نثبت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نرد كلام من ثمين على هذا، وإن كان له جمهور رص الكلام يشوف. ساك الله خير إن شاء الله.